لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كان الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية وشر، كما قال حذيفة رضي الله عنه: إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، يعني مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا كان أهل الأرض قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا في ضلال مبين. وفي حديث عياض المجاشعي في صحيح مسلم وغيره، وهو حديث طويل، وفيه: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني أفراد قليل منفردون متفرقون في الأرض كانوا على دين عيسى، دين التوحيد الخالص. وأما بقية أهل الأرض وهم الأغلب الأعم من أهلها فقد مقتهم الله عز وجل. كانت هذه الجاهلية تتناول كل مناحي الحياة، ومن هذه القضايا التي تظهر فيها الجاهلية قضية المرأة، كيف كانت العرب في الجاهلية، وكيف كان أهل الأرض جميعا يعاملون المرأة، ثم كيف كان وضع المرأة بعد الإسلام، ثم كيف كان الحال لما تفلت الناس من أحكام الشريعة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. فالجاهلية الأولى تبعتها أنواع أخرى من الجاهلية كلما خالف الناس شريعة ربهم تبارك وتعالى. المقصود نريد أن نشير إلى شيء من أوضاع المرأة في الجاهلية قبل الإسلام. لن نتكلم عن المرأة عند الفرس أو عند الهنود أو عند الصينيين أو عند الحضارة الأشورية القديمة، أهل بابل، قانون حمورابي وما إلى ذلك، وإن نتكلم عن وضع المرأة في أهل الديانات، يعني كيف كان وضعها عند اليهود، كيف كان وضعها عند النصارى، فضلا عن بقية الأرض أهل الأرض الذين لم يكونوا على دين أصلا. أما عند اليهود فالمرأة عندهم لعنة، المرأة حتى إلى اليوم المرأة عندهم لعنة، وسبب هذا أنها هي التي أغوت آدم وجعلته يأكل من الشجرة فلعنت، وصارت اللعنة مقارنة لها، وهي عندهم في أيام الحيض نجسة لا يؤكلوها ولا يشاربوها، وإذا لمست شيئا من الآنية أو الأوعية تنجس. وكذلك الحال على الطرف الآخر عند النصارى، كانت المرأة عندهم ينبوع المعاصي، أصل الخبائث في الأرض عندهم من من المرأة. وهذا يعني كان من العجائب. قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو قرن، يعني اجتمع كثير من اللاهوتيين، يعني المهتمين بدراسة اللاهوت، يجتمعون لماذا؟ يناقشون قضية هي ماذا؟ هل المرأة إنسان أم ليست إنسان؟ هل المرأة بدن بحت محض أم بدن فيه روح؟ تخيل إنسان على دين من من من بقية دين الأنبياء يجتمعون يناقشون هل المرأة جسد بحت محض أم جسد له روح. والغريب أنهم يعني بعد اجتماعهم يخلصون إلى ماذا؟ إلى أنها جسد لا روح فيه ناجية، يعني حتى وإن كانت فيه روح فهي روح خبيثة. بعد هذا بقرن اجتمعوا في فرنسا، وكان هذا في وقت شباب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا بالتحديد سنة 586، يعني بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ب15 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مولد سنة كم بالميلادي؟ 571 يعني هذا كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا أيضا ليناقشوا قضية إنسانية المرأة، هل هي إنسان أم لا، وهل فيها روح أم لا، وإن كان فيها روح هل هي روح إنسانية أم روح حيوانية، وإن كانت روح إنسانية هل هي تساوي روح الرجل أم دون روح الرجل. وفي النهاية أيضا يخلصون إلى أنها روح ولكنها خلقت فقط لخدمة الرجل، إلى يعني وقت يعتبر ليس بالبعيد، يعني في أوائل القرن 19 كان القانون الإنجليزي يبيح للرجل أن يبيع زوجته، والغريب أنهم حددوا سعر البيع بنصف شلن 5 سنتات أو بنسات. هذا كان بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 قرنا من الزمان، يعني هذا كان إلى وقت قريب. في عهد الملك هنري الثامن، وهذا كان في القرن 16 الميلادي، صدر قانون من البرلمان الإنجليزي أن المرأة لا يجوز لها أن تلمس الأنجيل. لماذا؟ لأنه كتاب مقدس وهي مخلوق النجس، هو كتاب. هذا يعني كان بعد مجيء الإسلام واستنارة الأرض بهذا النور بقرون متطاولة، هذا كان بعد نحو 1000 سنة من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال لم يكن بعيدا عن هذا عند العرب في الجاهلية قبل مجيء الإسلام، كانت المرأة عندهم تملك ولا تملك، ترث لا تورث، بل هي نفسها تورث. يعني كان الرجل إذا مات دخلت المرأة في عداد التركة، يأخذها أولياؤه من بعده ابنه أخوه عمه، يعني عصباته الرجال يرثون المرأة نفسها في جملة أمواله. ولذلك نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كانت ليس لها ملكا خاصا يجيز لها إطلاق التصرف حتى في مالها هي، وإذا تزوجت ولها مال فلزوجها أن يتصرف في مالها بغير إذنها. لماذا؟ لأنه كما قال عمر بن الخطاب، وهذا كان هذا الحديث في الصحيحين، يقول عمر رضي الله عنه: ما كنا في الجاهلية نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله عز وجل فيهن ما أنزل. يكفيك أن تسمع قول الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم. لماذا؟ من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون يعني ذل، أم يدسه في التراب يعني يئد ابنته وهي حية وإذا المؤودة سئلت. تخيل الجاهلية تصل بأصحابها إلى أن يأخذ الرجل ابنته الرضيعة فيدفنها وهي حية، والعياذ بالله. هذا كان حالهم في الجاهلية. هذه الجاهلية الأولى قابلتها جاهلية أخرى على الطرف النقيض، الحرية المطلقة تساوي فساد مطلق، الحرية ابتذال واستغلال للمرأة بالأقصى بالصاد وأقصى بالسين، أقصى صور الاستغلال، خلاعة ومجون. ثم في النهاية يريدون المساواة التامة للرجل، وهل هذا يعقل؟ هل الرجل والمرأة سيان في البنية في البدن في الهيئة الظاهرة؟ الجواب لا. هل هما سيان متساويان حتى في الخلقة الداخلية؟ الجواب أيضا لا. حتى الآن بعد العلوم الحديثة المكتشفة، دماغ الذكر غير دماغ الأنثى في التركيب وفي المشاعر. يعني الإسلام لم يجئ بالمساواة وإنما جاء بالعدل، وفرق ضخم بين المساواة والعدل. العدل هو أن تسوي بين المتشابهات وأن تفرق بين الأشياء المختلفة. يعني مثلا هل من العدل أن يسوى الفقراء بالأغنياء في الأحكام مثلا؟ هل من العدل أن يسوى القوي بالضعيف في الحكم؟ هل من العدل أن يسوى الكبير بالصغير في الحكم؟ الجواب لا، لكل خصائصه وبالتالي لكل وظائفه، له مؤهلات يترتب عليها حقوق وواجبات تتناسب مع هذه المؤهلات. هل مثلا من العدل أن يطالب الوالد ولده الصغير بما يطالب به ولده الكبير مثلا؟ الجواب أبدا، هذا ليس من العدل أبدا، لكنه من المساواة. لذلك نقول الإسلام ليس دين المساواة وإنما الإسلام دين العدل، تسوي بين الأشياء المتشابهة، هذا مطلوب. أما تسوي بين الأشياء المختلفة هذا عين الظلم. إذا كلفنا المرأة بما نكلف به الرجل فقد ظلمناها ظلما بينا، هذه ليست مساواة، هذا ظلم بين والعياذ بالله. يعني مثلا تخيل لو أن الإنسان الإسلام فرض على المرأة الجهاد كما فرضه على الرجل، أو فرض عليها حضور الجماعات والجمع كما فرضه على الرجل، أو فرض عليها النفقة كما فرضها على الإيه؟ على الرجل. المرأة في الإسلام تجب نفقتها على ذويها، إن كان لها أب تجب عليه نفقته، ما كانش لها أب يكون لها أخ، يكون لها ابن، يكون لها عم، يعني وعلى الوارث مثل ذلك، إن لم يكن لها والد ولا ولد فعلى من يرثها إذا ماتت أن ينفق عليها إذا افتقرت. هذا حكم الله تبارك وتعالى، لم يطلب منها أن تنفق على نفسها فضلا عن أن تنفق على غيرها. فإذا تزوجت فهي في رعاية وكفالة زوج، يجب عليه شرعا قضاء عرفا عقلا أن ينفق عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في خطبة حجة الوداع، أشهر وأعظم مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أوصيكم بالنساء إيه؟ استوصوا بالنساء خيرا. وقال في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم وإن من حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في النفقة والكسوة، يعني تنفق عليها كما تنفق على نفسك أو أفضل. فلو كنت مفضلا لفضلت الإيه؟ النساء، يعني في النفقة والهبة والعطية. فالمقصود أن الفرق في الخلقة في البنية في البدن بين المرأة والرجل يترتب عليها فرق في الإيه؟ فرق في الأحكام. لذلك نقول الإسلام جاء بالعدل الذي يقتضيه العقل فضلا عن الفطر السوية. ممكن أن نجمل هذا المعنى بأن الأحكام الأصل فيها المساواة بين الرجل والمرأة إلا ما خصه الدليل. من أين جئنا بهذا الكلام؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الإيه؟ الرجال. يعني لما تسمع آية فيها يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو كذا، هل يدخل فيها المؤمنات؟ الجواب نعم، لأن النساء شقائق الإيه؟ الرجال في الأحكام. فكل حكم ثبت في حق الرجل يثبت نفسه في حق المرأة إلا الأحكام التي جاءت الأدلة بالتفريق بينهما، فعندئذ يكون العدل في الإيه؟ في التفريق. زي ما ضربنا بعض الأمثلة مثلا في النفقة أو في الجهاد أو في صلاة الجماعة، وهناك كثير من الأحكام يظهر فيها بجلاء أن إنصاف المرأة ألا تساوي الإيه؟ الرجل. المقصود أن الأحكام في الإسلام الرجل والمرأة سيان إلا ما فرقت بينهما الإيه؟ الأدلة. قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن إيه؟ درجة. القطعتين جنب بعض في نفس الآية، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا هو المساواة كأصل في الأحكام. ويبقى أن للرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة؟ هي درجة القوامة. ما معنى القوامة؟ القوامة معناها رعاية، معناها مسؤولية، ليس معناها تسلط أو سلطوية، ليس معناها أن الرجل يتحكم في المرأة، وإنما معناها أن الرجل محاسب أمام الله على رعاية المرأة، كما قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. إذن ما معنى القوامة؟ القوامة معناها الرعاية والمسؤولية، يعني صلاح هذه المرأة في شؤون دينها ودنياها أنت تسأل عنه. يبقى ده تكليف ولا تشريف؟ في الحقيقة هذا تكليف، بمعنى إنه مسؤولية زائدة على ظهر الرجل، يسأل عن نفسه أولا ثم يسأل عن امرأته وعن أولاده إيه؟ ثانيا. فيجب عليه أن يصلح من أحوالهم في معاشهم وفي أمر دينهم. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، هذه القاعدة العامة. ثم قال تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أنت مأمور بالمعاشرة بالمعروف حتى وإن كرهت، فإن أحببت أكرمت بالجبلة. بالطبع يعني إن أحببتها أكرمتها، فإن كرهتها يلزمك الشرع بمعاملتها بالإيه؟ بالمعروف. من عجائب سياقات الآيات في القرآن قول الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإيه؟ بإحسان. يعني يأمر في حال الإمساك بالإيه؟ بالمعروف، وفي حال الطلاق ليس بالمعروف فقط وإنما بالإيه؟ بما هو فوق المعروف الذي هو أعلى الدرجات، درجة الإيه؟ الإحسان. يعني إن كان الرجل كاره ويريد أن يطلق يؤمر بالإحسان إلى امرأته. طب إن كان محب وواد ويعاشر امرأته بالمعروف، هذا يدرك بمعرفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته وكيف كان يعامل بناته. وهذا مسألة حديث فيه ذو شجون، من أروع ما أنت قارئ من سير الرجال صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإجمال في كيفية وضعية المرأة في الإسلام أنها مخلوق مكرم، أما كانت أو أختا أو بنتا أو قريبة، مخلوق مكرم على طول الخط. قبل الإسلام كانت المرأة إذا تزوجت ليس هناك عدد معين للطلقات، يطلقها الرجل ثم يرجعها كما شاء 20-30-100 مرة كما شاء، ثم يتزوج عليها كما شاء بغير عدد. فجاء الإسلام وقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقتها مرتين فلا يحل لك أن تنكحها مرة أخرى حتى ولو برضاها، حتى تنكح زوجا غيره. ليست لعبة في يدك، تطلق وترجع وتطلق وترجع. ثم العدد 2 و3 أقصى شيء يمكن أن يجمع بينه الرجل هو 4 زوجات، على خلاف ما كان الحال في الجاهلية سواء كان عند العرب أو عند غير العرب. ومن من العجائب أن التعدد كان في بعض الحضارات القديمة متاح حتى للمرأة. يعني المرأة الإسبرتية في حضارة الإغريق القدماء كانت المرأة تعدد، يعني تزوج أكثر من إيه؟ من رجل، لأن حضارة كانت شهوانية. حتى آلهتهم كان منها ما هو خاص بالأمور الشهوانية والعياذ بالله. المقصود أن شريعة الله تبارك وتعالى عدل كلها، عدل كلها. المرأة لما تبوأت هذه المكانة في الإسلام صارت تسأل عن الحقوق. يعني مثلا أم سلمة رضي الله عنها وهي من المهاجرات الأول قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله، إني لم أسمع الله إني لم أسمع الله عز وجل يذكر النساء في الهجرة، فأنزل الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، وذكر أمر الإيه؟ الهجرة. ما معنى هذا السؤال أصلا؟ إن الآن خلاص هي عرفت واستقر في نفسها أن الرجل كالمرأة في الفضل والأحكام، يعني تكلف وتحاسب وتجازى كما يجازى الرجل. فلماذا نحن هاجرنا ولم نذكر وذكر الرجال؟ أم سلمة أيضا قالت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال الرجال يغزون ولا تغزو النساء ولنا نصف الميراث، نصف ميراث الرجل. فأنزل الله عز وجل، وتقف على هذه الآية، أنزل الله عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. يعني الذي خص الرجال ببعض الأحكام وخص النساء أيضا ببعض الأحكام هو من؟ هو الذي بكل شيء عليم، فحكمه لا بد أن إيه؟ يقبل وأن يمتثل. الله أعلم بما خلق، فلا تتمنى المرأة منزلة الرجل ولا يتمنى الرجل منزلة الايه المرأة. لا يتمنى بعضكم ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا يتمنى الإنسان، نهي عن مجرد الايه التمني. الآن ليس تمنيا وإنما هو سعي وقوانين يلزم بها الناس، قوانين عالمية يلزم بها الايه الناس. فأم عمارة رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ما أرى كل شيء إلا للرجال، لم أسمع للنساء ذكرى، تعني في القرآن. فأنزل الله عز وجل آية سورة الأحزاب إن المسلمين 10 خصال يذكر فيها النساء مع الرجال نصا، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بعضكم من إيه؟ من بعض، في مساواة في التكليف ومساواة في الجزاء والثواب. يعني من عمل عملا صالحا سواء كان من ذكر أو من أنثى فالثواب إيه؟ واحد. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة إيه؟ طيبة. هذه الآية تكرر معناها في القرآن 4 مرات، من ذكر أو إيه؟ أو أنثى. أختم بقصة نبي الله موسى في سورة القصص. هذه القصة سميت سورتها بسورة الإيه؟ القصص. هذه القصة التي يستفاد منها كأعلى ما يمكن أن تستفيد. موسى عليه الصلاة والسلام نبي مكلم كريم من أنبياء الله عز وجل. من الذي ذكر معه في قصته؟ هل ذكر أبوه؟ الجواب لا، وإنما ذكرت أمه التي ولدته، وأمه التي رعته، وأخته وزوجته فقط. أما أبوه فليس له إيه ذكر، لا في هذه الصورة ولا في غيرها من الصور. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه إيه؟ ولدا. فهي التي حمته ثم بعد ذلك رعته، وهي من خيرة نساء العالمين. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة إيه؟ فرعون. ثم في الآية التي تليها: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من الإيه؟ من المؤمنين. يبقى كده وصفها بالإيه؟ بالإيمان. ثم وصفها بما يدل على رجاحة العقل والفطن، وقالت لأخته قصيه، ابنها كيف ستعثر عليه، قالت لأخته يعني تتبعي أثره. ثم ذكر بعد ذلك موقف الأخت، العقل والفطن والحنكة في التعامل، فتتبعته دون أن تظهر قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه مراضع من قبل، فقالت: انظر إلى هذا القول الذي أرجع الله به موسى إلى أمه: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرده الله إلى أمه ترضعه وتأخذ أجرة الرضاعة من إيه؟ من فرعون. فجمع الله عز وجل لها بين رجوع الابن وبين النفقة عليه بسبب فطنة البنت اللي هي أخته. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ثم بعد ذلك في خلال القصة ذكر الله عز وجل قصة أو كيفية زواج نبي الله موسى، ووصف امرأته بما ينبغي أن تكون عليه المرأة المؤمنة. لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تمنعان أغنامهما من الاختلاط بأغنام الناس. قال: ما خطبكما؟ قالتا: شوف الكلام، لا نسقي حتى يصير الرعاء وأبونا شيخ كبير. كم جملة؟ فقط جملتان فيهما بيان سبب الخروج، وفيهما بيان سبب عدم الاختلاط بالرجال. لا نسقي حتى يصير الرعاء حتى لا نختلط بالرجال، وأبونا شيخ كبير، وهذا عذرنا في الإيه؟ في الخروج. لماذا تعتذر المرأة في الخروج؟ لأن الأصل أنها لا تخرج إلا لحاجة، أو الأصل أنها إذا خرجت لا تختلط بالرجال اختلاطا يشين بشأنها. فاعتذرت بهاتين الجملتين: لا نسقي حتى يصير الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. ثم رجعت هذه البنت إلى أبيها وقصت عليه ما إيه؟ ما حدث، فأمرها أن تستدعه، فجاءته تمشي كما قال الله على استحياء. وهكذا ينبغي للمرأة المؤمنة إذا خرجت أن تمشي على استحياء. ثم قالت له: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذكرت له من الداعي، وذكرت له سبب الدعوة حتى لا تترك في نفسه ريبة. وهكذا ينبغي إن خاطبت المرأة الرجال أن يكون بمثل هذا الإيه؟ بمثل هذا الأسلوب، كلام جزل مختصر فيه بيان للواقع ورفع للريبة. ثم يظهر العقل الراجح جدا لهذه المرأة، وهذه من خير المشورة. عندما قالت لأبيها: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الإيه؟ الأمين. ثم تزوجها بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. ولما مكث في رعاية الأغنام له 8 سنوات أو 10 ورجع بها إلى مصر آنس من جانب الطور إيه؟ نارا. قال لأهلي امكثوا. هكذا ينبغي أن يكون الوضع بين الرجل والمرأة. إن كان في أمر، في مخاطرة، في معاملة، مين اللي يتعامل؟ الرجل. وأما المرأة فتمكث بعيدا عن الأخطار والأنظار. امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم إيه؟ تصطلون. المقصود أن في هذه القصة فيها نشأة نبي وبعثته صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيها من أهله إلا الإيه؟ إلا النساء، الأم الوالدة والأم الراعية والأخت ثم الزوجة. هل يمكن بعد هذا أن نقول إن الإسلام أو القرآن أهمل شأن المرأة؟ أم ذكرها كما ينبغي أن تذكر ورفع من شأنها كما ينبغي أن ترفع؟ نختم بأن الله تبارك وتعالى قد شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس بحسن الصحبة هو من؟ المرأة، الأم، ثم من؟ ثم الأم، ثم من؟ ثم الأم، ثم بعد 3 مرات الإيه؟ الأب. وهذا فعلا تكريم ورفع لشأنها كما يليق بها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.